السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول تعليق على كتاب الجهاد، وقد وصلنا إلى الحديث 89 بعد 200 والألف، والذي عنون له الشارح بقوله حكم القتل بما يعم. قال الحافظ رحمه الله عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرج أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة في رمضان توجه إلى قتال هوازن في حنين في شوال، ثم لما هزموا وحصلت أيضا أرسل السرية إلى أوطاس وهزموا أيضا، يعني هزمهم المسلمون، يعني هزمهم المسلمون، توجهوا إلى الطائف، رجعوا إلى الطائف وتحصنت بها ثقيف. ثقيف هاجمها ثقيفا، وطبعا هناك علاقة وطيدة بين هوازن وثقيف، فتحصنت ثقيف بالطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، وروي عنه أنه رماهم بالمنجنيق. والمنجنيق اسم معرب لآلة معروفة ترمي عن بعد، يعني رميا بعيدا، وربما كان فيها شيء محترق ونحو ذلك فهل يجوز أن يرمى الكفار إذا حوصروا ومعهم ذراريهم ونحوهم بالمنجنيق؟ بالمنجنيق هنا نعم، فتح الميم، أظنه ضبطها هنا، قال بفتح الميم نعم، لأنه لفظ أعجمي، وإلا فقياس اسم الآلة كسر الميم، لكن هذا ليس على وزن مفعل ولا مفعال ولا نعم. فأخذ من هذا الحديث، هذا الحديث طرقه أكثرها ضعيفة، فأما هذه الطريقة الأولى فهي مرسلة عن مكحول، بل إن بعض العلماء قالوا إن مكحولا لم يلقى أحدا من الصحابة ولم يلقى إلا واحدا، فهو قريب مرسل قريب من الإعضال، بل قد روت بعض المصادر هذا الحديث من طريق ثور بن يزيد معضلا هكذا من غير ذكر مكحول، فلينظر حتى في ذكر مكحول هل هو ثابت أو لا. وأما قوله ووصله، هذا يحتمل أنه يقصد وصل هذا الإسناد، ويحتمل أنه وصل المتن، والثاني هو الواقع لأن سنده مختلف وهو سند ضعيف أيضا. وقد حاولت أن أبحث هل هناك شاهد آخر لهذا، فوجدت أن ابن كثير ذكر عن ابن كثير يعني في بعض التطبيقات هذه التي تبحث، أنه في كتابه أظن اسمه إرشاد الفقيه أو كذا، ذكر حديثا من طريق أبي عبيدة وقال إسناده جيد، وما أدري هل هذا في هذا أو غيره، غيره قال له شواهد، إما أنه هو نفسه بعد أن قال إسناده جيد قال له شواهد، أو غيره قال له شواهد، فهذا مشهور عند أهل السير. وقد ذكر ابن القيم أيضا، ولا أدري ما هو مستنده في ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بنصب المنجنيق على أهل خيبر فاستسلموا قبل أن ينصبه عليهم، ذكر هذا في زاد المعاد. وهم النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة عند بعض الأصوليين، وعموما النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق، لا يهم إلا بحق، إلا إذا نسخ أو مثلا نهي عن الشيء الذي هم به، هذا شيء آخر أو نهى عنه هو، أما إذا لم يأتي شيء خلاف ذلك فالأصل طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مدام أنه أقر أو لم ينكر عليه ذلك فإنه لا يقر على باطل، ولو كان هما خاصة إذا أخبر به. فأخذ من هذا أكثر العلم جواز رمي الكفار بالمنجنيق ونحوه عند حصارهم. وهل يتقيد هذا بالحاجة؟ يعني مثلا إذا تعذر أن يقاتلوا بغيره، كثير من أهل العلم فيما أنا حاولت أن أراجع هذه المسألة، كان هذا من أسباب تأخري على الدرس شيئا ما، فما وجدت يعني كان أكثر أهل العلم يجيزون ذلك ولا يفرقون بين كونه بحاجة وغيرها. وإلا فعندي أن القول بأن هذا للحاجة يعني له وجه، لأنه يقاس على ما تقدم من تبييت الكفار عند عدم إمكان تمييزهم. فإن لم يكن هناك حاجة فالأصل أن لا يقتل من لا يقاتل، لكن لعلهم أجازوه مطلقا لأن الغالب في الحصار أنه يعني قد يحتاج إلى ذلك. عموما أكثر أهل العلم على أن هذا جائز. وهل يقاس عليه أيضا ما يعم القتل به كما ذكر الشيخ هنا؟ قال حكم القتل بما يعم مثل التحريق والتغريق ونحو ذلك. فأما التحريق فله خصوصية من جهة أن الله سبحانه وتعالى نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحرق أحد بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى إلا الله. ولهذا كأن هذا كان جائزا في البداية أو هم به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عنه كما هو متقرر في بعض أحاديث البخاري ونحو ذلك أنه أمر بعض الأشخاص بتحريق بعض الأشخاص ثم قال نهاهم قبل أن يخرجوا، قال إني كنت أمرتكم إذا لقيتم فلانا وفلانا أن تحرقوهما بالنار فإن النار لا يعذب بها إلا الله وكذا، فلا تفعلوا إذا اقتلوهما ولا تحرقوهما. فهذا كالمنسوخ لا يجوز، لكن إذا اضطر إليه لأنه ليس تحريقا لذواتهم مباشرة وإنما هو تحريق قد يصيب من يصيب منهم أو يعين على استسلامهم، كذلك المنجنيق هو يعني لا يفنيهم إفناء تاما ولكنه لا يكون فيه تمييز دقيق خاصة في الزمن الأول. أما الآن فأيضا يعني قد يقال إنه تيسر توجيه الضربات الدقيقة أكثر من الأول، وإن كان يموت يعني بعض الناس من غير قصد تبعا لذلك. فإذا تعين هذا طريقا كما قد يحصل كثيرا فالعلماء قالوا بجوازه، حتى إذا لم يتعين طريقا يعني المهم أنه من جملة ما يجوز، لأنه والله أعلم ليس متعمدا فيه القتل ابتداء، وإنما يقتل من لا يقاتل تبعا لا استقلالا. ومعلوم أن من القواعد الفقهية المهمة التي تدخل في كثير من الفروع أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، والله أعلم. طيب قال الشيخ الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في ترجمة راوي وفقيه الشام أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الدمشقي روى عن أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وغيرهما، وهو موصوف بالتدليس حتى قيل إنه لم يسمع من أحد من الصحابة. روى عن أنس بن مالك وواثلة بن أسقع وغيرهما، وروى عنه خلق كثير منهم الزهري وربيعة الرأي وعطاء الخراساني، مكتوب هنا الخراساني هكذا من غير ألف، وكان من سبي كابل، وكابل هي عاصمة أفغانستان الآن، من ثغور خراسان، خراسان تطلق قديما على كثير من بلاد المشرق، وصار مولا لامرأة من قيس عيلان، هذه مجموعة قبائل مضرية، وكان سنديا لا يفصح، وعتق بمصر، قال في التقريب ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور، مات سنة 110. نعم هو موصوف بالتدليس أيضا، ولهذا قيل حتى قال بعض علماء العلل لم يسمع من صحابي قط، وقيل لم يسمع إلا إما من واثل بن الأسقع أو نحو ذلك، نسيت الآن واحد فقط، ومع أنه يروي عن الصحابة كثيرا لكن لا يعني لا يوثق بعنعنته عن الصحابة رغم فضله وفقهه. الوجه الثاني في تخريجهما. أما حديث مكحول فقد رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن ثور عن مكحول مرسلا، ورجال ثقات أخرج لهم الشيخان غير ثور وهو ابن يزيد الكلاعي. ثور عندنا ثور بن زيد وثور بن يزيد، وكلاهما من رواة الصحيح في الجملة. ثور بن زيد متفق عليه وهو من أهل المدينة، وثور بن يزيد الشامي الذي الموصوف بالقدر ونحو ذلك هذا أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم شيئا، وهذا من الرواة الذين أخرج لهم مسلم دون البخاري. ومسلم كأنه يتشدد في روايته، يعني هذا استقراء ناقص يحتاج لو جمعه بعضهم الشيخ عمر لو يعني صار بحثا في علم الحديث جيد هذا، وهو الرواة الموصوفون بالبدعة الذين احترز عنهم مسلم دون البخاري، أو بعبارة أخرى أحسن المقارنة بين مسلم والبخاري في اجتناب الرواة الموصوفين بالبدع. فربما أقول تصل هذه النتيجة إلى كون مسلم يتشدد في رواة البدع أكثر من البخاري. فمن أمثلة ذلك أنه روى لعمران بن حطان الخارجي المشهور الذي مدح عليا وهو من دعاة البدع، أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، وإن كان البخاري قد يراعي بعض الاعتبارات المعينة في الإخراج له. لكن عموما هناك عدة أمثلة لهذا، أيضا مثله كأنه حريز بن عثمان أو كذا الرحبي، هذا موصوف بالنصب وكان لا يحب علي بن أبي طالب مع أنه من الثقات من أهل الشام، أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم. عكرمة موصوف ببعض البدع وإن كان بعضهم يرجح أنها لا تثبت عنه، أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، إلى غير ذلك. يعني لو تتبع، ما أدري يا شيخ عمر هل يعني وقفتم على بحث في هذا الموضوع؟ إذا ما بحث يعني ما أدري، أنتم الآن في مرحلة الماجستير ولا الدكتوراه؟ هو مناسب للماجستير لأنه بحث مختصر، ما أدري هل أقر موضوعكم أو لا، وهل أنتم في علوم الحديث أو في فقه السنة، لكن إن كنتم في يعني يناسب هذا الموضوع فلطيف، موضوع لطيف، لا أدري هل كتب فيه أو لا. طيب لعلكم تبحثون لنا إن شاء الله وترسلون في المجموعة. قالوا روى أبو داود أيضا ومن طريق البيهقي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، فقلت ليحيى أفبلغك أنه رماهم بالمجانيق، جمع منجنيق، فأنكر ذلك وقال ما نعرف هذا. وفي هذا المرسل نفيه ما أثبته مكحول في المرسل قبله، لكن المثبت مقدم على النافي، خاصة أنه قال ما نعرف هذا، وإن كان أنكره فالمثبت مقدم عنه. بل قول الأوزاعي وهو من هو إمام أهل الشام المشهورين بالجهاد أبلغك أنه رماهم بالمجانيق يشعر بأنه كان مشهورا عندهم هذا الأمر. نعم، وثور ومكحول هم من أهل الشام أيضا، هما من أهل الشام. وأما الموصول من حديث علي رضي الله عنه فقد رواه العقيلي في الضعفاء من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب أبي صادق عن علي رضي الله عنه أنه قال نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم منجنيق على أهل الطائف، وهذا سند ضعيف جدا لأن عبد الله بن خراش تكلم فيه الأئمة، فقال البخاري منكر الحديث وقال أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث. وقد ذكر العقيلي، وعبارة منكر الحديث عند البخاري شديدة جدا، لهذا قال سند ضعيف جدا. وقد ذكر العقيلي هذا الحديث في ترجمته مع حديث أخرى، ثم قال كلها غير محفوظة ولا يتابع عليها إلا من هو دونه أو مثله. ثم إن انتهى كلام العقيلي. ثم إن في الحديث علة أخرى وهي الانقطاع بين علي رضي الله عنه والعوام ابن حوشب، فإن العوام مات سنة 48 و100، وحصار الطائف ثابت في الصحيحين وليس فيه ذكر الرمي بالمنجنيق. الوجه الثالث في شرح ألفاظهما، قوله نصب المنجنيق هو بفتح الميم والجيم وسكون النون الأولى، لفظ أعجمي عربه العرب، وهو آلة من آلات الحرب تقذف بها الحجارة إلى مسافة بعيدة. نعم، استعملت فيما لهج العرب في غير ما لغتهم معرب، يعني إذا أخذت العرب لفظة أعجمية واستعملتها في نفس المعنى الذي تستعمل فيها العجم وقد يعرض لها تغيير، فهذا يسمى بالمعرب. قوله على أهل الطائف أي في حصار أهل الطائف، وذلك في شوال سنة 8 كما ذكر البخاري، وهذا قول جمهور أهل المغازي كما ذكرنا. والطائف مدينة معروفة، وحصار الطائف كان بعد هزيمة حنين وأوطاس، هزيمة المشركين يعني، لأن ثقيفا لجأت إلى حصونها بالطائف واعتصمت بها، فحاصرهم المسلمون 15 ليلة على أحد الأقوال، ولم يتمكنوا من اقتحامها فانصرفوا عنها، وقصتهم في الصحيحين معروفة. الوجه الرابع، يستدل الفقهاء بما تقدم على أنه يجوز رمي الكفار بما يعم إتلاف ذريتهم ونسائهم معهم، لأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد، ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام، وهذا قول أحمد والشافعي وأصحاب الرأي والثوري والأوزعي وابن المنذر. وحتى المالكي يعني لما راجعت المسألة يعني ذكروا أنهم يرمون به ولو كان معهم نساء وأطفال أو حتى مسلمون بالنسبة للمنجنيق خاصة. أما التحريق والتغريق فعندهم فيه تفصيل أنه لابد أن يراعى المسلمون وما إلى ذلك، أو إذا مثلا تعذر فعله يعني هزيمتهم بغيره. أما المنجنيق فلا يفرقون في هذا التفريق، ولا أدري ما هو سر تفريق بين هذا وهذا، ولعل السبب أن التحريق والتغريق يعني يعم، أما المنجنيق فإنه يعني يصيب عشوائيا كما يقال، لكنه ليس عاما للجميع، لن يقتل الجميع، فكأن مفسدته أخف، الله أعلم. وأما أيضا التحريق يراعى مسألة أن التحريق منهي عنه. أنا ما أكملت كلام آنفا، قلت التحريق نهي عنه، لكن إذا مثلا كما تقدم حرق الأطراف مثلا مثل النخيل وكذا والأشياء هذه، إذا تعين الطريقة مثلا خاصة إذا خيف على المسلمين منهم أن يقتلوا مثلا من المسلمين إلى غير ذلك، لهم تفاصيل. وأيضا لهم تفاصيل في مسألة التترس، التترس إذا كان معهم مسلمون والمشركون كانوا يتترسون بالمسلمين، فهل يجوز رميهم أو لا؟ هذا أيضا فيه تفصيل، فيه تفصيل. فمثلا المالكية يقولون يحاول أن يرموا من غير إصابة الترس، وإن كان معهم مسلمون أو كذا فكأنهم يقولون يجتنبون إذا ما استطعنا، إلا إذا كان سيقتل من المسلمين مثلا أكثر. إذا تركنا مثلا المحافظة على الترس، المشركون مثلا يرموننا فيقتلون منا أكثر، فما الفائدة نحافظ على الترس مع أنه مثلا نحافظ على 50 مسلما ويقتل مثلا آلاف، ما الفائدة؟ فإذا نحاول أن نرميهم مع اجتناب رمي الترس. فعرف بذلك أن بعض الفقهاء أو كثير أو قد يكون غيرهم يوافقهم أو جماعة منهم يوافقونه على التفصيل في مسألة التترس، ليس كما يقول بعض الذين ينحون منح التكفير والتفجير وكذا، أن الترس يعني كأنه يقتل مطلقا، ويقولون هذا كمسألة التترس، ثم يقيسون قياسا في غاية الفساد حيث يقتلون بعض الكفار في بلاد المسلمين ويقتلون معهم مسلمين، ثم يقولون تترس. إيش تترس؟ طيب هل الكافر الذي دخل بلاد المسلمين تترس به؟ أنت تقتل المسلمين في بلادهم، يجب أن تقتل من تزعم من الكفار، وأصلا قتلك حتى لهؤلاء الكفار كثير منه بل هو باطل، فعلهم باطل. ومع ذلك لو افترضنا بناء على رأيك، ما ذنب المسلمين الذين حولهم؟ نجي أن تقتل كافرا تقتل معه جماعة كثيرة من المسلمين في بلاد المسلمين، ليس هنا تترس، وليس هذه خزعبلات، وهذه الجماعات كثير منها مبني على الجهل، بل أكثرهم يبنون على جهل يعني، ويتشبثون بأي بيت عنكبوت هكذا يبنون عليه مذاهبهم الباطلة من غير تحرير لمحل النزاع، ومع قياسات فاسدة وأشياء كثيرة من الجهل والضلال. أسأل الله أن يرد الجميع إلى الحق. قال: ويقاس عليه ما ظهر. طبعا قالوا هذا قول أحمد والشافعي وأصحاب الرأي والثوري والأوزاعي وابن منذر، ويقاس عليه ما ظهر في هذا العصر مما هو أبلغ منه في القتل والإبادة والإتلاف من المدافع والطائرات ونحو ذلك، جعلها الله تعالى بأيدي المسلمين، والله تعالى أعلم. لكن يعني كما قلنا، ينظر هل هناك من الفقهاء مثلا من قيد هذا إذا لم يتمكن تمييز، يتمكن من تمييز من لا يقاتل ممن يقاتل كما قيل به في مسألة التبييت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان وهذا عام، وأما هذا فقد يحمل على مثل حالة التبييت يعني أنه تعين طريقة، أما أن يتعمد قتل من لا يقاتل فهذا يعني يحتاج إلى تحرير حقيقة. أنا ما يعني يظهر لي أن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لأنه الآن الآلات تطورت، مثلا مثل المسيرات والأشياء هذه تستهدف بدقة، حتى لو مات مثلا قليل جدا من المدنيين غير متعمد تبعا لضرب مخزن مثلا للأسلحة وكذا، فعددهم قليل، ليس مثل الضرب العشوائي الذي أقتل يعني من أي مكان يضرب كل الجميع. فينظر في هذا يعني، الآن الإحداثيات صارت دقيقة وصارت أشياء تطورات قد يتيسر معها التركيز على المقاتلين، ففي هذا ينظر يعني ينظر. قال: ما جاء في قتل الأسير بدون عرض الإسلام عليه. طبعا يعني لفظة مدنيين هذه مجملة، نحن نقصد بمن لا يقتل من تقدم مثل الشيوخ على الأرجح الكبار في السن، والنساء والصبيان الأطفال يعني عموما، وبعضهم أيضا يضيف الرهبان. وإذا أخذنا بما ورد عن بعض الصحابة وروي يعني أنه حتى الفلاحون وهكذا، فتقرب المسألة مما يذكر. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. طبعا الحديث عنوان له بقوله: ما جاء في قتل الأسير بدون عرض الإسلام عليه. وقال أسفل في الحاشية: حديث الباب موضعه كتاب الحج، لأنه يتعلق بحرمة مكة يعني. وقد ذكره البخاري في الجهاد وبوب عليه كما سيأتي، وما ذكرته هو تبويب أبي داود، ولعل وجه ذلك أن ابن خطل لما كان مقدورا عليه صار كالأسير في يد الإمام، فهو مخير، وهو مخير فيه بين القتل وغيره كما سيأتي. يعني يقول هذا كأنه أسير. هو ابن خطل يعني هو الشيخ كأنه يقول ابن خطل ليس أسيرا بالمعنى الحرفي كما يقال للكلمة، لكنه كالأسير، لأنه لما كان مقدورا عليه وحوصر خلاص يعني فصار في يد المسلمين لا يستطيع أن يمتنع منهم فصار كالأسير، ولهذا هو تمسك بأستار الكعبة. طيب، لكن ابن خطل أصلا مرتد، يعني ليست مسألة عرض الإسلام عليه، يدخل في عرض التوبة على المرتد، وقد سبق معنا يعني الخلاف فيها، هل يجب عرض التوبة على استتابة المرتد، هل تجب أو لا، سبقت معنا في كتاب الحدود. عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. متفق عليه. ابن خطل قيل اسمه عبد الله بن خطل، خاصة بعد إسلامه أسلم، وكان كأنه يعني بعد ذلك ارتد وصار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وله جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فغلظت ردته، يعني ليست ردة عادية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه في من أهدر، فوجد متعلقا بأستار الكعبة، فهاب الصحابة ذلك، يعني لأن هذا استجارة ببيت الله عز وجل الحرام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتله لا يعيذه ذلك. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو ما يغطى به الرأس ليقي من الضربات، فقيل هذا فيه دليل على دخول مكة بغير إحرام لمن لم يريد الحج والعمرة، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن في المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فقيدها بقول ممن أراد الحج والعمرة، وهذا مذهب الشافعي، وذهب الجمهور إما الثلاثة ومن وافقه إلى أن كل قاصد لمكة يجب عليه الإحرام ولو لم يكن يريد النسك في الأصل، لو أراد تجارة أو زيارة أو نحو ذلك فإنه يجب عليه الإحرام، وقد ثبت هذا عن ابن عباس، فأخذوا به أن من أحكام البيت أنه لا يجوز أن يدخل إنسان مكة إلا محرما، إلا استثناءات محددة مثل الإنسان الذي يكثر التردد على أهل مكة مثلا من أهلها أو الحطابين أو نحو ذلك من فيهم مشقة معينة، فإنهم يستثنون من ذلك، ما عدا ذلك فلا بد أن يحرم إذا أراد مكة عند الجمهور، والشافعي استدل بهذا. ومن أجوبة الجمهور عن هذا الحديث، هذا حديث رواه الإمام مالك كما سيأتي، بل قيل إنه من غرائب الصحيح انفرد به الإمام مالك، لا يعرف شخص رواه غيره فيما أذكر وليراجع، وهنا لم يذكره إلا من طريق الإمام مالك. فهذا الحديث قالوا يعني الإمام مالك رواه وهو يرى أنه لا بد من الإحرام. كيف؟ من الأجوبة أنهم يقولون هذا كان في الساعة التي أحلت مكة فيها، فلم يكن لها أحكام الحرم، هذا من أجوبتهم عن هذا الحديث. قال فلما نزعه، نزع المغفر، وفيه الأخذ بالأسباب وأنه لا ينافي التوكل، ففيه الرد على غلاة المتصوفة الذين يجعلون الأخذ بالأسباب منافيا للتوكل، ومن وافقهم يعني على هذه المذاهب الباطلة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس توكلا، ويأخذ بالأسباب في يتحصن في القتال ونحو ذلك، ولا ينافي هذا الشجاعة ولا التوكل. فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، هذا الرجل ذكر الشيخ أنه قيل إنه أبو برزة الأسلمي، على كل المشهور أن الذي قتل ابن خطل هو أبو برزة الأسلمي، لكن هل الرجل الذي جاء هو نفسه القاتل وهو أبو برزة أو غيره، الله أعلم. متعلق بأستار الكعبة في أن هذا كان طريقة معروفة، أن هذه كانت طريقة معروفة في الاستجارة، تعلق بأستار الكعبة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتله، يعني لا يجيره ذلك. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب قتل الأسير وقتل الصبر أي الحبس يقتل وهو محبوس، ومسلم كلاهما من طريق مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأس المغفر الحديث. الوجه الثاني في شرح الفاضل، قوله على رأس المغفر جملة حالية، الغرض منها بيان أنه ليس بمحرم حين دخوله، والمغفر بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء زيادة في الدرع ليغطي الرأس كالقلنسوة أو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة، البيضة التي يعني تلبس على الرأس، يعني تشبه ما يعرف الآن والله أعلم بالخوذة. قوله جاءه رجل مختلف في اسمه على أقوال ذكر ابن الملقن وجزم عدد من الشراح بأنه أبو برزة الأسلم. قوله ابن خطل بالتحريك واسمه عبد العزة كما جزم بذلك ابن دقيق العيد وغيره، وقيل غير ذلك، واسمه خطل والده يعني عبد مناف من بني تميم، وخطل لقب له لأن أحد لحييه كان أنقص من الآخر، أسلم ابن خطل وتسمى عبد الله، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقتل مولا كان معه يخدمه، ثم ارتد مشركا واتخذ قينتين يعني جاريتين مغنيتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال من دخل المسجد فهو آمن، فانتهز ابن خطل هذه الفرصة ودخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة ليستجير بها، ولكن ذلك لم ينفعه لشدة أذيته وطغيانه. ويحتمل أن الذي في ذهني الشيخ هنا سياقه للقصة يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يأمر بقتله إلا متأخرا بعد إجارته للناس، والذي في ذهني أنه كأنه في بعض الروايات أو كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أناسا من البداية من أول الأمر في أنهم يقتلون، ولو تعلقوا بأستار الكعبة ذكر منهم أربعة ونحو ذلك منهم ابن خطل، وعلى هذا يكون هذا النص الخاص أصلا متقدما، يعني ليست مسألة أنه دخل في النص العام ثم أخرج نفسه، لا هو من الأول نص عليهم، وتراجع هذه المسألة في كتب السير والحديث تراجع. وسبحان الله العظيم، عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان من هؤلاء، وكان أخ عثمان من الرضاعة، فأجاره عثمان فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يتقدم أي إليه أحد لقتله أو كذا بايعه وتاب وحسن إسلامه، فقال هل يعني كان ألا منكم كان رجل يعني يتقدم، ألا رجل منكم كان يتقدم ويقتله؟ قالوا يا رسول الله لو أشرت لنا، قال ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. وكان عبد الله هذا بعد ذلك حسن إسلامه، وكان من قواد الإسلام، وكان من أمراء المسلمين، وفتحت على يديه وحصلت على يديه حصل على يديه خير كثير، ومن أشهر المعارك التي خاضها معركة ذات الصواري التي انتصر فيها الإسلام المسلمون على الروم في البحر انتصارا عظيما جدا في زمن عثمان، وهو الذي ينسب إليه أنه من أول من حاول فتح بلاد النوبة بلادنا، وإليه ينسب مسجد إلى الآن موجود يعني يقارب دونغولا وهذه الأماكن. سبحان الله عظيم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم على عظم منزلته لا يعلم الغيب يريد قتله وكذا، ولكنه حسن إسلامه بعد ذلك، وأظنه لما قتل عثمان دعا الله عز وجل أن يجنبه الفتنة وكذا فقبض ولم يشارك في الفتنة. سبحان الله عظيم. وانظر إلى الفارق بينه وبين ابن خطل، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لما قال المشركون هؤلاء من الله عليهم من بيننا، الله عز وجل يعلم من القلوب أشياء لا يعلمها العباد، هذا مرتد وهذا مرتد، هذا قتل متعلقا بأستار الكعبة، وهذا جعل الله عثمان سببا في إجارته رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كارها لذلك، لكن الله أراد شيئا آخر وهدى الله به ويعني حصل حسن إسلامه. قال قوله بأستار الكعبة جمع ستر، الشيء الحسي الذي يستر يقال له ستر بالكسر، وأما الحدث نفسه يقال له ستر، فتقول مثلا الستر على المسلمين، أما الستر هو الذي نسميه نحن ستارة، هذا هو يسمى سترا بالكسر، فهنا بأستار الكعبة جمع ستر. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، المصدر بالفتح ستر، وأما الشيء المحسوس نفسه اسمه ستر، وهو الثوب لاحظ الذي تغطى به الكعبة، وقد ذكر المؤرخون أنها كانت تكسى من عهد إسماعيل فهو أول من كساها، وكانت كسوتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من القباط والحبارات، وأول من جعلها من الديباج أي من الحرير، معاوية على خلاف في ذلك كله. الذي أذكره أنا في ذهني أنه يزيد، قيل إنه يزيد بن معاوية، وقيل إنه عبد الله بن الزبير، وقيل إنه لعله عبد الملك، أو هذه ثلاثة أقوال، أما القول بأنه معاوية أنا لم أقف عليه، لكن ممكن أن يكون هناك قول بذلك. وإلى الآن هي تكسى من الحرير، وكانت تكسى في الجاهلية وصدر الإسلام يوم عاشوراء، سبحان الله إلى الآن يعني في أول محرم هناك شيء من ذلك، فيعني هذا قديم يقول من أيام الجاهلية، ثم صارت تكسى في أوقات أخرى. قوله فقال اقتلوه روى، وأذكر أن بعض كسوتها كان من الجلود في بعض الأوقات، لكن لا أذكر متى كان ذلك. قوله فقال اقتلوه، طبعا قديم هذا يعني ربما يكون في الجاهلية أو في أول الإسلام. قوله فقال اقتلوه روى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، والمشهور أن سبب قتله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقا، مصدق بكسر تخفيف الصاد هو آخذ الصدقات، مصدق بتشديد الصاد هو دافعها لأنه أصله متصدق وأدغم التاء في الصاد. وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولا يخدمه، فأمر مولاه بصنع الطعام، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدى عليه وقتله، ثم ارتد عياذ بالله. وكان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: هو أصح ما ورد في تفسير قتله، وقد جزم بذلك أبو داود في سننه. الوجه الثالث في الحديث دليل على جواز دخول مكة بدون إحرام إذا كان الداخل غير مريد الحج ولا العمرة. قد حكى ابن قدامة الإجماع على أن من جاوز الميقات وهو لا يريد دخول الحرم أصلا، ما هو لا يريد الحج والعمرة، لا، لا يريد دخول الحرم، يعني هو مار بالميقات من جهة إلى جهة ولا يريد مكة أصلا، مر بالميقات مثلا من المدينة وهو يريد جدة، ومر بذي الحليفة، قال هذا الإجماع على أنه لا يلزم الإحرام. هذا واضح أنه لا يلزم الإحرام، كما أنه لا خلاف في أن مريد النسك يجب عليه الإحرام، هذا أيضا لا خلاف، إذا أراد الحج والعمرة لا بد أن يحرم في المواقيت. وإنما الخلاف في من يريد دخول مكة لحاجة كتجارة أو زيارة أو مكي قدم من سفر ونحو ذلك. والراجح وهو مذهب الشافعي، الراجح عند الشيخ، أنه لا يلزم الإحرام، وقد مضى بحث هذه المسألة في كتاب الحج. الوجه الرابع الحديث دليل على جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو وإرهابا لهم، وهو من باب الأخذ بأسباب الوقاية، وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى. الوجه الخامس الحديث دليل على جواز رفع أخبار المجرمين إلى ولاة الأمور لينفذوا فيهم حكم الله، وأن هذا ليس من الغيبة أو النميمة لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. يعني ما أدري، ربما نعم، وإلا فالحديث هذا ليس فيه أنه يعني رفعوا حالا سيئة له، بل هو كأنه تحرج من قتله. يعني قالوا يا رسول الله، يعني هل كانوا يقول هل يجيره هذا، أنت أمرت بقتله؟ هناك حديث أصرح من هذا، مثل قول ابن مسعود نقله للنبي صلى الله عليه وسلم ما قيل في من قبل ذي الخويصرة لما قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو من قبل غيرها. الوجه السادس في الحديث دليل على أن من جاز قتله في الحرم لكونه تعاطى سبب القتل فإن تعلقه بأستار الكعبة لا يمنعه من ذلك، يقتل ولو تعلق بأستار الكعبة إذا كان ممن يقتل في الحرم. من هو الذي يقتل في الحرم؟ هذه مسألة أخرى. الوجه السابع في الحديث دليل على عظم الكعبة وحرمتها في النفوس. طبعا لا يلزم منه أن يقتل على الستر نفسه، قد يؤخذ ويقتل يعني في مكان إيش آخر، ولعل هذا أيضا من وجه الاستدلال به على أحكام الأسرة. الوجه السابع في الحديث دليل على عظم الكعبة وحرمتها في النفوس لكون ابن خطل تعلق بأستارها مستجيرا بها مع أنه كان كافرا والله تعالى أعلم. إذن هذا متقرر عندهم يعني عظمته. هذا حديث أيضا قصير، كان ينبغي أن نأخذ أربعة أحاديث، هذا الثالث، ننظر في الرابع بعدين. ما جاء في القتل صبرا عن سعيد بن جبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجال ثقات. القتل صبرا يشبه المسألة السابقة، أن يؤسر الشخص ثم يقتل وهو محبوس، مثلا يوثق ويرمى أو يضرب بالسيف، وهذا يجوز لأن الإمام يخير في الأسير على تخير مصلحة، كل من خير لمصلحة غيره فتخيره تخير مصلحة، والإمام فعله منوط بالمصلحة لأنه دائما مخير لمصلحة غيره، فتخيره تخير مصلحة لا تخير تشهين. أما من خير لمصلحة نفسه فتخيره تخير تشهين، مثلا أنت خصال الكفارة، أنت مخير فيها لمصلحة نفسك، إن شئت فصوم، وإن شئت مثلا فأطعم، وإن شئت فكسو، وإن شئت فأعتق، هذا شأن يرجع إليك، أنت تختار ما تشتهيه، ما هو يعني أحب إليك. أما إذا خيرت لمصلحة غيرك كيتيمك الذي في حجرك أو كالوقف الذي أنت مشرف عليه أو كذا ناظر عليه، فهذا لابد أن تختار ما فيه المصلحة، ليس تخيرة الشهر. هذه قاعدة فقهية عظيمة تدخل فيها كثير من الشيء، من خير لمصلحة نفسه فتخيره تخير الشهر، إذا لك أنت افعل ما شئت. ومن خير لمصلحة غيره، مثلا ولي المرأة إذا جاءه رجلان، ما يقول والله هذا أحب إلي والآخر أصلح لها، لا، يخير ما تخير إيش مصلحة. ومن ذلك الإمام لأنه دائما يتصرف للرعية، فماذا يفعل في الأسير؟ هو مخير بين أمور، الأمر الأول قتله كما في هذا الحديث، خاصة إذا كان يعرف أنه إذا تركه سوف يضر بالمسلمين مرة أخرى ضررا كبيرا وكيف يقتل. الثاني، أمر الثاني أن يأخذ منه مقابلا، وهو ما يسمى بالفداء، إما أن يأخذ منه مالا وإما أن يفديه بأسر المسلمين الآخرين كما في الحديث الذي بعد هذا، يعني يعطيه للمشركين مقابل أسرى من المسلمين يرده. أو الثالث، الأمر الثالث أن يمن عليه بلا مقابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال وغيره، وهذا يحسن في من يشعر بقربه من الإسلام وحبه للمسلمين وأنه ربما يسلم يتألف بذلك، ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما الصحابة فعلوا مع أهل جويرية وما إلى ذلك. الأمر الرابع، طبعا هذان يدخلان في قوله فإما منا بعد وإما فداء، القتل جاء في هذه الأحاديث وغيرها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبا عزة الجمحي لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقال أنا عندي بنات وكذا فأطلقه، فذهب مرة أخرى وكان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد أن من عليه، فلما أسر يوم أحد مرة أخرى قال عندي بنات وكذا، قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقتل وأمر بقتله يعني. وقال من، وكذلك عقبة بن أبي معيط قتل صبرا، هذا مشهور في السير، وغيره عدد كبير، فهذا يعني ليس كبيرا لكن مهم، من غلب شره فإنه يقتل. الأمر الرابع أن يسترق، يعني أن يتحول إلى رقيق، وهذا طبعا بالنسبة للصبيان والنساء فإنه يتعين، وأما بالنسبة وقد يمن طبعا عليهم، لكن أقصد لا يقتلون، الأصل أن الصبية. وأيضا دريد بن الصمة من قتل صبرا لأن له رأيا في الحرب، لكن إذا كان مثلا ضعيفا ويؤمن شره وكذا فقد يسترق كالنساء والصبيان الأسير. والمالكية يزيدون خامسا وهو الجزية، يعني يتحول إلى ذمي حر لكنه يدفع الجزية، وهذا ليس متفقا عليه، بعض المذاهب الأخرى لا تذكره ولهذا الشيخ هنا لم يذكره. فالإمام ينظر في هذه الخيارات كلها وينظر ما هو الأصلح لمصلحة المسلمين بحسب حال الأسير والحال التي هو فيها ويقرره. فإذا رأى القتل هل من مانع؟ لا، ليس هناك مانع، خاصة إذا كان شره مستطيرا ومفسدة إطلاقه كبيرة. الكلام عليه من وجوه، لكن يعني الأصل أن لا يقتل الأسير، لكنه قد يقتل إذا اقتضت مصلحة ذلك، الله أعلم. الكلام عليه من وجوه، وعندنا قتله لرجال قريظة، هذا عدد كبير جدا من الأسرى قتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. فإذا المصلحة قد تقتضي قتل عدد يعني كبير من الأسارة. الكلام عليهم هم يعني ليسوا أسارة بالمعنى الدقيق، لكنهم نزلوا على حكمه فكأنهم أسارة، الله أعلم، يعني يحتاج إلى تحرير. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو الإمام المقرئ الفقيه مفسر أيضا أحد الأعلام وأيضا محدث إن شاء الله راوي، أحد الأعلام الأثبات الثقات أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ومولاهم الكوفي، روى عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عباس، وهو مشهور بصحبة ابن عباس وابن عمر وابن مسعود، ما أظن روايته عن ابن مسعود إلا منقطعة ولينظر، وعبد الله بن مغفل وأنس وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه خلق كثير منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني والأعمش، روي عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال، مكتوب هنا ابن ثابت يا شيخ عمر، هي ابن أبي ثابت ما أدري عدلت ولا، أنه قال قال لي سعيد بن جبير لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري ته، قتله الحجاج بن يوسف سنة 75 رحمه الله، ولم يعمر بعده طويلا، وقيل إنه مات بعده بشهر أو كذا، وكان يراه في المنام وكذا، ولم يدم يعني لم يعيش بعده طويلا، وقصته معه معروفة في قتله. الوجه، ولهذا الحجاج مات في نفس السنة سنة 95. الوجه الثاني في تخريجه، هذا الأثر رواه أبو داود في المراسيل من طريق هشيم أنه قال أخبرنا أبو بشر، جعفر بن أبي وحشية هذا هو راوية سعيد بن جبير، يعني هو أكثر الناس رواية عن سعيد، أروى الناس عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة رهط من قريش صبراء، المطعم بن عدي، وهذا وهم طبعا كما سيأتي، المطعم بن عدي مات قبله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا لأطلقت له هؤلاء النتنة، وهذا دليل على المن كما سيذكره الشيخ. والنضر بن الحارث أيضا كان من يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعقبة بن أبي معيط أيضا كان من أعظم الناس إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال شعبة طعمة بن عدي كان المطعم، وصوابه طعيمة، طعيمة بن عدي هو أخو المطعم بن عدي، أما المطعم بن عدي فهو والد جبير بن مطعم، فهذا مات قبل ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدره، لأنه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل من الطائف أجاره المطعم بن عدي، وهو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني نوفل، ونوفل هو أخو هاشم. نعم. ورجاله ثقاته، إسناده صحيح إلى مرسله، وهو سعيد بن جبير، ولكنه مرسل في النهاية، لكن كان له طرقا والله أعلم أو شواهد. الوجه أقصد شواهد، نعم. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله قتل يوم بدر أي بعد نهاية المعركة وأخذ الأسارة، قوله ثلاثة أي من الأسارة تقدم ذكره، قوله صبرا، الصبر في الأصل معناه الحبس، والقتل صبرا أن يحبس المقتول ويوثق ثم يرمى حتى يموت. الوجه الرابع، استدل بهذا الحديث من قال بجواز قتل الصبر، وقد روى الإمام مسلم بسندي عن عبد الله بن مطيع عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. وهذا يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يقتلون صبرا، كأن هذا هو وجه الدلالة يعني الذي يريده الشيخ. قال وذكر القاضي عياض أن هذا إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيسلمون كلهم كما كان يعني وقع، وأنهم لا يرتدون كما ارتد غيرهم ممن حورب وقتل صبرا مثلا في الردة، ولم يرد أنهم لا يقتلون الردة الجماعية يعني التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا وغير صبر، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم الله تعالى عنه. كأنه يتكلم عن الحكم الشرعي لا عن والحكم الشرعي في الجملة، يعني أنهم لا يرتدون ردة جماعية حتى يقاتلون هكذا، أما أن يقتل الإنسان صبرا منهم ظلما فهذا شيء آخر، هذا لا يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو المقصود بالحديث. فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم والله تعالى أعلم. نأخذ الحديث سريعا وبه نختم لأنه صار مجلس واحد في الأسبوع، فنصبر قليلا وما في شيء. جواز فداء الأسير المسلم بالأسير الكافر، يعني مسألة سهلة إن شاء الله في الدراسة وليس في التطبيق. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أبوه أيضا صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، خرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. هذا في قصة معروفة. المهم أن فداء هذا فيه خيار آخر من الخيارات في الأسارة، أن يفدوا، والفداء له صورتان، إما أن يفدوا بمال أو في الحق له صور عديدة، يعني إما أن يفدوا بمال أو بسلاح مثلا أو بشيء، أو أن يفدوا بأسارة مسلمين، لأن تخليص أسارة مسلمين واجب فرض كفائي، بل قال بعض العلماء لو أنفق الإمام كل ما في بيت مال المسلمين لأجل تخليص أسارة المسلمين من الكفار لكان حقيقا بذلك، فهو من آكد الواجبات على الإمام. وبالتالي هم كثيرا ما يستجيبون لنا إذا قلنا لهم نتبادل الأسرى، أعطونا أسرانا ونعطيكم أسراكم، فهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أيضا في سرية سلمة ابن الأكوع لما كان مع أبي بكر، سرية أمر عليها أبا بكر، كان أسر امرأة جميلة جدا من أجمل نساء العرب، فأخذها سلمة، وقعت في نصيب سلمة لأن سلمة كان يعني فعل من فعلا معينا في هذه السرية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هبها لي، فقال يا رسول الله والله لقد يعني يقول له عندي رغبة فيها، ثم قال مرة أخرى هبها لي، فقال له والله لم أكشف لها كنفا، فقال المرة الثالثة هبها لي لله أبوك، فوهبها له، قال هي لك يا رسول الله، فأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم فأفدى بها عددا من أسارى المسلمين، يعني لم يريدها لنفسه وإنما أراد أن يخلص بها عددا من أسارى المسلمين، وهذه القصة في صحيح مسلم أيضا. كل هذا يدل على جواز مفادات أسرى المسلمين بالمشركين كما جاء في هذا الحديث، فإما منا بعد، هذا في القرآن، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، إذا كان بالمال يجوز فمن باب أولى بأسرى المسلمين. الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في قتل الأسارة والفداء، والنسائي في الكبرى من طريق سفيان بن عيينة وأحمد من طريق إسماعيل بن علي وحماد بن زيد وسفيان، ثلاثتهم عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وعمه هذا معروف ليس مبهما مجهولا بل هو من الثقات سيذكره الآن، أنه قال فذكره. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو الجرمي، والحديث أصله انتهى كلام الترمذي، والحديث أصله عند مسلم من طريق إسماعيل وحماد وعبد الوهاب الثقفي، ثلاثتهم عن أيوب بهذا الإسناد عن عمران بن حسين أنه قال كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بني عقيل هم من هوازن يعني، ومعروف العلاقة الوثيقة بين هوازن وثقيف. قال فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وذكر الحديث وهو فيه ففدي بالرجلين وذكر تماما، ولعل الحافظ عدل إلى لفظ الترمذي مع أنه الشاهد فيه موجود في مسلم، قال لأنه أخصر أو لأنه أصرح، نعم في مسلم يعني عنده قصة ممكن طويلة يمكن أن تراجع. الوجه الثاني وبنختم في الحديث دليل على أنه يجوز فداء الأسير المسلم بأسير أو أكثر من المشركين، وهذا يدل على عناية الإسلام بالأسارة وحرصه على تخليصه. وقد ذكر الفقهاء أن المسلمين إذا أسروا أحدا من أهل الحرب فإن الإمام يخير فيهم بين أربعة أمور: تخير مصلحة واجتهاد في الأصلح، لا تخير شهوة، يعني لا على حسب ما يشتهي بل على حسب ما فيه مصلحة المسلمين، إما القتل وإما استرقاقهم وإما المن عليهم بدون شيء وإما الفداء بمال أو مسلم بأن يطلق الأسير الكافر مقابل إطلاق رجل مسلم مأسور عند الكفار كما في حديث عمران هذا، ولقوله تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وقال صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأطلقتهم له، يعني منا يعني، لكنه فداهم. وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال ومن على أبي العاص بن الربيع. وأما القتل زوج زينب طبعا قصته معروف في السيرة، وأما القتل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة كما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وأما الرق فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية، فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغارهم، وقد تقدم استرقاق ذراري بني المصطلق قبل أن يطلقهم لأجل جويرية. وما تقدم من كون الإمام مخيرا هو الراجح في هذه المسألة. قال ابن قدامة، كلام ابن قدامة جميل جدا في التعليل، وهو آخر شيء ختم به الشيخ: لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، فإن منهم من يكون له، هذا تبين للمصلحة التي أجملت قبل قليل في يراعيها الإمام، فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين وبقاء ضرر عليهم فقتله أصلح، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح بالمال يعني، ومنهم حسن الرأي في المسلمين فالمن عليه أصلح، ومنهم من لأنه قد يسلم هذا مثل ثمام بن أثال فعلا أسلم، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان. وأيضا الفداء قد يكون بأسر المسلمين تخليصا، لو مثلا من له قدر عند الكفار قد يفدونه بكثير من المسلمين، والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض ذلك إليه. انتهى كلامه النفيس رحمه الله، والله تعالى أعلم. نقف هنا، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.